بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني والعشرون من شرح مسائل الجاهلية للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 29 من شهر شوال العام 33 بعد المئة الرابعة وألف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 83، اتخاذ القبور أعيادا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد تكلمنا في المجلس الأخير عن اتخاذ القبور مساجد وعن تاريخ دخول القبور في المساجد في الإسلام، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، لأن قبره عليه الصلاة والسلام لم يكن في المسجد أصلا، إنما أدخل بعد ذلك. وهنا في هذه المسألة هي مرتبطة بما قبلها، أن يتخذ القبر أيضا. كيف يتخذ القبر عيدا؟ يتخذ القبر عيدا بأن تشد الرحال إليه، وأن يطاف به، وأن يحتفى بالميت المدفون فيه، وأن يعظم تعظيما يماثل أو يفوق تعظيم رب العالمين. هذا كله من اتخاذ القبر عيدا، أن يسوق العبد الذبائح إلى هذا القبر احتفاء به أو تقربا إلى الميت المدفون فيه. وفي كل عام يحتفل هؤلاء بالمقبور هذا، يعني ينصبون الأنصاب ويعلقون الزينات، كل هذا من أجل أن يظهروا الفرح والسرور بذكر هذا الميت أو بتعظيم هذا الميت. فجعلوا عيدا، جعلوا قبره عيدا يذكر كالعيد الذي يأتي في كل عام، يعود في كل عام بفرح مجدد هكذا. فاتخاذ القبر عيدا على الصفة التي ذكرناها هو من الشرك الأكبر بلا شك، الذي لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ربه: اللهم لا تجعل قبري عيدا، وفي لفظ: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا أخرجه أحمد في مسنده موصولا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء أيضا مرسلا ولكن الموصول إسناده حسن. وقد استجاب رب العالمين دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، فتم بناء 3 من الجدران تحيط بالقبر إحاطة تامة من كل الجهات، فصار لا يعرف أحدا من المتوجهين إلى القبر، الذين يريدون التوجه إلى القبر لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أين القبر بالتحديد؟ فهم يتوجهون إلى شيء مجهول لديهم، هم يظنون الذين يقفون أمام القبر الآن في المسجد النبوي أنهم متوجهون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يدرون أين القبر، أين اتجاه القبر، لأنه محاط بعدد من الجدران. وهذا كما قال ابن قيم الجوزية في نونيته نعم رحمه الله تعالى: ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن، ودعا بألا يجعل القبر الذي قدمناه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. وقد أخرج أبو داود في سننه من حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانا. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ وهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقال الرجل: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، إنه لا وفاء لنذر في معصية الله. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يعني أنهم كانوا يتخذون هذا أن يتخذون موضعا ما عيدا يزار، يعني يأتون إليه في كل عام أو في كل موسم يزورونه ويحتفلون عنده، ها؟ وهذا يفعلونه عند مقبور أو عند صنم نصبوه، لا يعني لا يضر هذا في حكم واحد. لو اتخذوا الصنم عيدا يتساوى هذا مع اتخاذ القبر عيدا. أهل الجاهلية كانوا ينصبون أنصابا للمعظمين فيهم، ثم أوحى إليهم الشيطان أن يعبدوا هؤلاء. فكذلك هؤلاء وعلى رأسهم الرافضة، فهم رؤوس عباد الأموات، الروافض رؤوس عباد الأموات، هم الذين أدخلوا هذا الشرك إلى هذه الأمة، فهم أيضا كلما مات ميت من عظمائهم نصبوا عليه الأنصاب وشيدوا عليه المقاصير وبنوا ضريحه بأثمن الأحجار واتخذوا عيدا. هذا دين الرافضة، دينهم عبادة الأموات، هذا دينهم، ليس هذا من الإسلام في شيء. وفرخوا في هذه الأمة الصوفية، فالصوفية مخانيث الروافض، كما أن الأشعرية مخانيث المعتزلة، كما ذكر نحو هذا ابن خلدون، وأيضا ذكر نحو ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية. فقام الصوفية بتعظيم القبور على غير ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشيدوا الأبنية عليها حتى صار يظن الظان من أهل الجهل أن مقام السيد الفلاني أعظم من الكعبة، هذا قول الغلاة فيهم، وصاروا يفترون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من حج أو من زار قبر فلان فله كذا وكذا من الأجر، أو أنه أو هذا يساوي 70 حجة مثلا. كذب، فبنوا دينهم على الكذب. هذا أصل دين الرافضة والصوفية، صاروا على طريقهم في بعض ما قالوه إن كانوا لم يوافقون في تكفير الصحابة، ولكنهم شابهوهم في عبادة الأموات. فأصل دين الرافضة بني على الكذب المحض، وكذلك الصوفية بنوا معتقداتهم على الكذب. وانظروا إلى كتب ابن عربي الطائي وابن سبعين وابن الفارض وغيرهم من غلاة الصوفية، لتروا الكذب العظيم على رب العالمين وعلى شرع وعلى شرعة رب العالمين وعلى دين الله. وقاربهم في الكذب أو يعني شبههم في بعضه هذه الأحزاب التي حملت شيئا من منهج هؤلاء، فصار أيضا عند هذه الأحزاب في بعض ما يعني يعرضونه الكذب دينا يتدينون به. فيكذب أحدهم الكذبة فيقول أنا أكذب لله، كما كان الصوفية قديما إذا كذبوا حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نحن لا نكذب على رسول الله، إنما نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلقوا لفظة لا أصل لها جعلوها تدخل في الحديث المتواتر، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقالوا لا، من كذب له بخلاف من كذب عليه. هذا كله من إيش؟ من الافتراء على دين الله. طيب أنا تذكرت أننا لم نأخذ المسألة 83، أحسنت، فنرجع إلى المسألة 83. لا، 3 بترتيب نسخة الشيخ زيد، قلنا نمشي على نسخة على ترتيب نسخة الشيخ زيد رحمه الله. كنا 83. قال رحمه الله تعالى: المسألة 83، اتخاذ السرج على الجمهور. نعم. اتخاذ السرج على القبور وما يغطى به القبر، فيغطون القبر بالفرش الرفيعة الغالية الثمن، ويطرزون هذا ويزينونه ويجملونه ويتخذون المصابيح وأحيانا النيران. وقد جاء في الحديث من حديث أبي صالح مولى أم هانئ ويسمى ببازان أو باذام بالنون أو بالميم كلاهما وجه الرسول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله وعن ابي هريره قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فالشق الاول من الحديث ثابت بلا شك في الاحاديث الصحيحه في الصحيحين وغيرهما. معذرة، الشق الأول من الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة ثابت لما له طرق وشواهد. الشق الثاني قوله المتخذين عليه المساجد، هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما. وأما قوله السرج هذا كما بين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لم يقف عليه إلا من رواية أو من حديث أبي صالح، هذا فليس له شاهد. وأبو صالح باذان مولى أمهان ضعيف تعافه جمهور الأئمة، لا يحتج به بتفرده. ولم يقف المحدثون على شاهد للفظ السرج، فهي لا تصح من جهة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان بلا شك من ناحية الحكم فهم الذين يفعلون هذا يدخلون في حكم اللعن، من ناحية أنهم يعظمون هذا القبر بهذه الطرق، وهذا يدخل في عموم قوله اللهم لا تجعل في عموم اتخاذ القبر عيدا. وقد بين صلى الله عليه وسلم أنه دعا اللهم لا تجعل القبر عيبا، فاتخاذ القبر عيدا بأي وسيلة من الوسائل يدخل في الإيش في هذا الحكم. وهذا أيضا يدخل في اتخاذ المسجد على القبر، من فعلوا هذا التعظيم للقبر حتى يتخذوا مسجدا، يعني يدعون عنده ويطوفون به ويعني يتوجهون إلى صاحبه بالعبادة التي لا تكون إلا لله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية القبور حتى لا تعظم، وكان يعني يرفع عن الأرض بمقدار الشبر فقط، وأن تسنم تجعل كسنام ليش البعير كي يعلم أن هناك قبرا هذا المكان فقط، فلا ترفع القبور فوق مقدار الشبر. فكما في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره أن عليا قال ألا أبعثك على ما بعثني به نعم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، وألا أدع صورة إلا طمستها. فأمره بأمرين بهما تغلق أبواب الشرك عن هذه الأمة، فكلاهما من سد الذريعة عن الشرك، أن يسوي القبور وكما قلنا التسوية يعني أنها ترفع عن الأرض مقدار الشبر، لا أن تسوى تماما بالأرض. هذا المطلق هنا يحمل عليه على المقيد في الأحاديث الأخرى، ألا تضع قبرا مشرفا إلا سويت إلا سويته، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، وألا أدع صورة إلا طمستها. لأن الصور هي من أعظم الوسائل إلى الشرك. احنا فما وقع الأوائل في الشرك إلا بسبب الصور، تصوروا الصور وصنعوا التماثيل لمن نعم يعظمونهم حتى ألقى الشيطان في قلوبهم التقديس والتعظيم الذي أفضى إلى الشرك. وجاء الإسلام بسد الذرائع المفضية إلى هذا الشرك، وكان تحريم رفع القبور وتحريم التصوير. الأخرى قال رحمه الله تعالى: المسألة 85، الذبح عند القبور. نعم، وهذا هذه المسألة مرتبطة أيضا بهذه المسألة الأخيرة. نعم. فالذين يعظمون القبور بشد الرحال إليها وأن يتخذوا المساجد عليها، كذلك لا يخلو أحد منهم عن إراقة الدم أي الذبح تعظيما لهذا المقبور. فالذبح عند القبور محرم، ومن ذبح عند قبر تحت دعوى أن صاحب هذا القبر ممن يتبرك به أو يتبرك بالذبح عند مقامه وعند عتبة قبره كما يقولون، هذه بدعة تفضي إلى الشرك. ومن فعل هذا تعظيما لهذا المقبور الميت وفعل هذا اعتقادا أن الذبح عند قبره مما يقرب إلى الله بأن يعظم هذا المقبور، هذا شرك أكبر. فهذا ذبح لغير الله. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذي يذبح لغير الله ملعون. وكما قال رب العزة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، النسك هنا أي الذبح. فالذبح لله عبادة. نعم، وكما قال رب العزة: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم. الله عز وجل لن ينال من لحومها الذبيحة ولن ينال من دمها، هذا لن يعود بالنفع لرب العالمين، إنما تفعلون هذا تقوى لله. وسبحانه يريد منكم التقوى، وإراقة الدم لله تقربا إليه وتعظيما له، هذا من التقوى. ولهذا الذين يعتقدون أن الأضحية شرعت من أجل اللحم هذا خطأ، خطأ في الاعتقاد. الأضحية لم تشرع من أجل اللحم، إنما شرعت من أجل التقرب إلى الله بإراقة الدم هذا لله. فالنسك يتم بالذبح لا تعلق باللحم بالنسك، فليس الغرض من ذبح الأضحية في يوم العيد الأكبر أن يطعم الفقراء اللحم، لا، إنما الغرض أو القصد أنك تتقرب إلى الله بهذا النسك، بأن تريق الدم. إذا أريق دم الذبيحة وذبحت فقد تم النسك، سواء أطعمت اللحم الفقراء أم لم تطعمهم. وأما إطعام اللحم الفقراء هذا أمر زائد يدخل في جملة الصدقات، لكن لا تعلق له بالنسك في شيء. ومثل ذلك ذبيحة النسيكة أو العقيقة أيضا لا تعلق باللحم بالنسك. البعض يظن أنه يذبح النسيكة كي يطعم إخوانه والفقراء أو كي يطعم الأقارب والأحباب، يظن أن هذا هو النسك. لا، هذا خطأ، بل هذا لا يعرف دليل عليه. إنما أنت تذبح النسيكة تقربا إلى الله بإراقة الدم عن هذا المولود فقط. إن تم هذا فقد تم النسك، سواء أكلت اللحم أم أطعمته غيرك. لكن إذا أطعمت إخوانك من باب تأليف القلوب ومن باب الإحسان هذا تساب عليه، لكن لا علاقة له بالنسك. لأن البعض يظن أنه إذا لم يطعم لحم النسيكة أو لحم الأضحية غيره أنه بهذا في نقص في العبادة أو في النسك. نعم، هذا اعتقاد فاسد. فالذبح لا يكون إلا لله رب العالمين لا شريك له، وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى. موعدنا يوم الاثنين إن أحيانا الله عز وجل.